وادعاء علم الغيب وهدم الكعبة وإلقاء المصحف في النجاسات ها وتبديل الشرائع و و و و كل هذه أمور لابد من الجهة العملية أن تكون موجودة في حق من يصح دينه. ومنهم مختلف فيه كالصلاة، بل وفي الأركان الأربعة من الصحابة من اشترط الأربعة الأركان الأربعة بعد الشهادة، مفهوم؟ اللي أنا أريد أن تفهمه ويستقر عندك أنك تفهم أن الأصل له جزء عقدي وله جزء قولي وله جزء عملي لا يصح إلا به. وأما الكمال والمقصود به الكمال الواجب اللي تاركه يأسم، هو أيضا هناك جزء قلبي، فهم؟ زي تمام الإخلاص وعدم الرياء، فهم؟ وعدم تقديم المحب الشهوات من المحب المشهورة زي المحب الثمانية على الطاعات، قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم إلى آخر أحب إليكم من الله ورسوله. وهناك جزء قولي زي قول العدل وقول الصدق ها، والحكم بالعدل والحكم بالشرع وها والأمر بالمعروف وزي التعليم وزي الخطابة وزي الدعوة وزي خطبة الجمعة، كل دي أقوال إيه؟ واجبة يكمل بها الدين ويخرج صاحبها من الفسوق، فهم؟ وهناك من الأعمال، طبعا أعمال كثيرة جدا زي الزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمليا، فهم؟ زي الجهاد وبر الوالدين، إحسان للجيران، صلة الأرحام، كل هذه الأمور تعتبر من الايه؟ من القدر العملي المشترك ليا اولاد لكمال الدين الواجب، والذي تركه يعد ايه؟ فسوق. لا، فسوق ده الاصل هو المتعلق بالكفر، مفهوم؟ فدي جزئيه مهمه. ليه؟ لان عايز اقول حاجه مهمه جدا جدا. عايز اقول حاجة مهمة جدا. ان النصوص التي جاءت فيما يتعلق بابراز قيمة العمل وعلاقته بالايمان سواء في الايات او في السنة تواترت، فاهم؟ وكلام الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم حتى المتأخرين تواترت، فاهم؟ ثم وردت بعد هذا التواتر النقلي القولي والتواتر المعنوي، فاهم؟ جاءت بعض النصوص التي اثارت بعض الشبهات زي حديث لم يعملوا خيرا قط عموما، وزي حديث وان زنى وان سرق حديث ابي ذر، وزي حديث صلة لما قال يكون في الناس اخر الزمان يقولوا لا اله الا الله ما يدرون ما صلى ولا صيام ولا ما تنفعهم قال تنفعهم يوم من دهرهم. مثل هذه النصوص جميعا تعد من الشبهات، لانه ايه الشبهة؟ الشبهة هي المعنى الذي يرد على الاصل بخلافه، المعنى الذي يرد على الاصل بايه؟ بخلافه. طبعا لو ورد على الاصل بمعناه خلاص مش شبهة، بيقدموا دي مع دي. فلاقي حاجة في موضوع واحد مثلا بيقول صيام صيام صيام حديث ايه لا ما تصوموش في رمضان، بقت ايه كده؟ بقت على خلاف الماء الاصل. فلما نيجي نتكلم على الشبهة ما ينفعش نقلب الامور بحيث نجعل الشبهة اصل ونجعل التواتر اللي فيه عشرات الايات ها ومئات النصوص من القرآن والسنة ومئات النقولات نجعلها هي اللي ايه؟ اللي شبهة، ونجعل الشبهة هي الاصل. فكل واحد يتكلم لك ايه حديث البطاقة حديث لم يعمل خيرا قط على عين والرأس، بس انت مش فاهم، انت عايز المهم تبني المسألة. مبنى المسألة يجي ازاي؟ انك تعرف المتواتر، تعرف ما كسر نقله، تعرف ما اكدت الشريعة، ثم تأتي المتشابه لازم تحمله على الاصل. القاعدة المتعلقة بحمل الشبهات هي حملها على الايه؟ على الاصل. الله عز وجل يقول